العلي الكبير. Yeah. أنا يا جلال

Leave.

انا يا شيخ محمود سالك. إلا علينا فلينظر الإنسان مما خلق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنه على يا ايها الذين امنوا اتقوا الله Thank you.